جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أن الكفار إذا دهمتهم الكروب ورأوا الخطر تغيب عنهم الأوثان والأصنام وما كانوا يعبدون من دون الله. أول الآية: وإذا غشيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم، والله لئن سألتهم يا نبي هؤلاء الكفار من خلق السماوات والأرض، أوجد السماء والأرض على غيره من سابق وسخر الشمس يمشي مع طريق والقمر يمشي مع طريق كل يجري وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم فأنا أعطني مسافة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. والله لئن سألتهم يا نبي من أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق وجعل الشمس والقمر مسخرين يسيران في طريق السنة كل يوم يمشي القمر في طريق ويمشي في طريق الشمس في طريق 360 طريق يمشي فيها لمدة السنة يمشي لأجل مسمى طريق لا يقولن الله. إذا من أوجد السماء والأرض ومن سخر هذين الكوكبين اللذين يعني يعطيان النور والشمس هي التي تأتي للكون تقريبا بالحرارة وبالضوء وبالأشياء كثيرة ليقولن الله، ليقولن خلق السماء والأرض الله وسخر الشمس والقمر الله. طيب فأنا يؤفكون، أين يصرفون؟ طيب ما دام الله هو اللي سخر السماوات والأرض وهو اللي خلق وهو الذي سخر الشمس والقمر، إذن الذي يفعل هذا هو الذي يستحق العبادة، فلا ينبغي أن تصرف العبادة لغيره ولا أن يرجى غيره ولا أن يطلب إلا هو، وينبغي أن يخاف منه ويطمع فيه ويتعبد له. إذن أن يصرفون، كيف يؤفكون يصرفون عن هذا؟ كيف يصرفون حقوق الله لغيره؟ كيف يجعلون معه الآلهة؟ كيف يعني ينتهكون نواهيه؟ كيف يعطلون أوامره؟ كيف يتعبدون لغيره؟ الله لا غيره يبسط يوسط يوسع الرزق المال والجاه لمن يشاء من عباده ويقدر ويضيق لمن يشاء من عباده إن الله بكل شيء عليم. إذن ما دام الله أوجد الكون السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الذي يرزق وهو الذي يحرم، هو الذي يغني هو الذي يفقر، هو الذي يعز هو الذي يذل. إذن النتيجة ما هي؟ الطاعة لله، الانضواء تحت قدرة الله، الخوف من الله، رجاء الله. الله يبسط الرزق، تراه نحيل ضعيف وعنده أموال هائلة، تراه قوي وطويل ومتين وما يملك قرش، يبسط الرزق لمن يشاء. ما في لا علاقة للقوة للمال ولا قوي، وما شاء الله الرقبة مثل هذا العمود وطويل ومترين ويصرع مئة، لكن ولا قرش، ما عنده ولا قرش، وكل ما راح لشيء ما فيه، وتشوفه ضعيف ونحيل ومريض والأموال وراه. يبسط الرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له لمن يشاء. والدليل على هذا أنه خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. ولذلك كل ما أكرم أو هان أو أهان لا بد أن يدلل بالخلق، هذا لا ينخرم في القرآن. اعبدوا ربكم الذي خلقكم أفمن يخلق كمن لا يخلق. بعدين قال قد أفلح من المؤمنون، قد أفلح من، ما قال الكافرون، قد أفلح المؤمنون. الفلاح أن يدخل الجنة ويأمن من النار. الذين هم إيش في صلاتهم، ما قال في صلاتهم ساهون، لاعبون مؤخرون خاشعون. وبعدين بيّن الصفات كلها للشريحة الطيبة، ثم جاء ببرهان أن هذا الوعد الذي وعد به المتقين قادر عليه بقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. إذن نحن قادرون، لأن الخلق أكبر برهان على القدرة. هنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. طيب أنى يؤفكون، كيف يصرفون؟ إذن من هذه قدرته هو الذي يبسط الرزق. ما في واحد يرزق نفسه، ما في واحد يملك لنفسه شيء. وأرزاق أهل الأرض في السماء حتى لا يتطرق إليها أحد محفوظة، وفي السماء رزقكم. أرزاقنا في السماء، ما يقدر واحد يأخذ رزق واحد أبدا، ما فين يصله؟ في السماء. وبعدين لأن الناس تنكر جاء بأربع مؤكدات، ولا يؤكد في اللغة العربية إلا إيش؟ إلا الذي ينكره الناس. فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أربع مؤكدات، وهذا يدل على أن الناس تنكر بالعمل بالفعل أن رزقها في السماء. قال لهم رزقكم في السماء، طيب اعبدوا الله اطيعوا الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأغلب ما يزلزل الناس الرزق، الرزق تعرفوا سبب يعني بحث الإنسان عن الرزق، ما في واحد، يمكن واحد ينام عن الصلاة، لكن غالب الواحد ما ينام عن رزقه أبدا. إذا كان فيه العمل ما ينام، لكن الصلاة ينام، عنده مريض ينام، لكن فيه عمل فيه صفقة ما يجيه النوم أبدا. إيش السبب؟ قالوا لقوة الضمان، قالوا هذا الذي يقع في نفوس الناس من البحث عن الأرزاق هذا تدبير من الله لقوة الضمان. لأن الله قال وما من دابة في الأرض، ما دام ضمن الرزق جعل الإنسان لازم يبحث يتسبب. قالوا لقوة الضمان هو اللي جعل الناس تبحث إيش؟ عن الرزق. لكن الجنة ما ضمنت لأحد، ينام قليل العين وهو على المعاصي، لأن ما في أحد مضمون له الجنة. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لكن بحث الإنسان عن الرزق ما هو زي بحثه عن إيش؟ عن الجنة. والرزق مضمون والجنة ما هي مضمونة. قالوا هذا لقوة الضمان، للتدبير الخفي الذي دبر الله به الكون عشان الناس ضمن لها ربها الرزق، فلازم تبحث لقوة الضمان. هذا يدبر الأمر، تدبير الخفي. إن الله بكل شيء عليم. إذن الله عالم بكل شيء. من أطاع ربه فهنيئا له، ومن عصاه فله الخيبة. إن الله بكل شيء عليم. ولذلك ينبغي للعبد أن يسلم ويرضى بما كتب الله له، ويسأل الله لا يكتب له إلا الخير. عجبا للمؤمن، إن أمر المؤمن كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. إذن الله يدبر لنا الأمر. كم من إنسان لو استغنى تكبر وطغى، وكم من إنسان لو افتقر لتسخط. ولذلك الله يدبر لنا. بعضنا لا يصلح إلا الفقر فالله يرحمه ويجعله فقيرا، وبعض منا لا يصلح إلا الغنى فالله يرحمه ويجعله غنيا، وبعض لا يصلح إلا الكفاف فالله يرحمه ويعطيه الكفاف. لذلك هو ربنا يدبر لنا الأمر، يختار لنا، ما كان لنا الخيارة. كم من إنسان يسأل الرزق ويكون أعوذ بالله شقاه في الرزق، وكم من إنسان يتسخط من الفقر وتكون سعادته في الفقر. لكن الإنسان يتسبب، وما قدره الله له فهو الذي فيه له الخير. والفقير الصابر والغني الشاكر فرسيرها، اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر. بعضهم قال الغني الشاكر أفضل، وبعضهم قال الفقير الصابر أفضل، وبعضهم قال كل منهم فضيل إذا عمل. لذلك هذه الغناء والفقر ابتلاءات لا علاقة لذلك بالمحبة ولا بالحظوة، ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء لا علاقة لها بأن الواحد مكروه أو محبوب، لا، هذه ابتلاءات. يبتلي بعض خلقه بالنعم ليشكر فيرتفع، ويبتلي البعض بالنقم ليصبر ويحتسب فيرتفع. وإذا لم يشكر هذا ولم يصبر هذا، كل منهم يكون هذا سبب عياذا بالله في ماله، في عقوبته يوم القيامة. ثم يقول ولئن سألتهم يا نبي من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يكثر الرب جل وعلا في القرآن التنبيه على الماء، سواء ما في السماء أو ما في الأرض. ولذلك قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خصب ليتدبروا ويعلموا أن هذا من تدبير الله فيخافوا ويسألوا الله، وهؤلاء يشكروا النعم فيزيد عليهم النعم، وهؤلاء ينكشف عنهم إيش؟ ما عندهم من القحط. فأبى أكثر الناس إلا كفرا مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقال في حق الأرض أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فهذا الماء نعمة من الله، ونظر إلى يعني هذه النعمة وهذا الخير الكثير فينبغي أن يشكر ويتأمل فيه ويعلم أن الذي أنزله قادر. ولذلك قال فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. إذن هذه القدرة صاحبها يطاع، تمتهى أوامره، تجتنب نواهيه، يتأدب بأدابه، يتربى الإنسان على ما أراد منه. هذا هي نتيجة هذا الأسلوب ونتيجة هذا الكلام. إذن ولئن سألتهم يا نبي من نزل النزول، يكون من أعلى إلى أسفل، من السماء ماء، النزول ابتداءه من السماء، فأحيا به الأرض من بعد موتها، الأرض تكون هامدة قاحلة، فلما ينزل عليها المطر تنبت وتكون فيها الأزهار وفيها الحبوب وفيها يعني الأعشاب وفيها الظلال وفيها الأوراق وفيها الثمار. لا يقولن الله قل الحمد لله، الثناء بالجميل على المعبود بحق، ولكن بل أكثر هؤلاء لا يعقلون، لا يستعملون عقولهم مع هذه الحجج والأدلة والبراهين على قدرة الله تعالى وعلى أن هذه النعم لا تكون إلا من الله، فالتي تأتي منه النعم هو الذي يشكر وهو الذي يطاع، فلا تعطى يعني العبادة لغير صاحبها، فالذي يستحق العبادة هو المنعم وهو الله، أما غيره فعاجز ولا ينفع نفسه ولا يضرها، فلا ينبغي أن تعطى له حقوق الله. ثم بيّن خطورة الحياة، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهو هو ما يتمتع به الإنسان كالزوجة والولد والفرس يلهو به الإنسان في حياته، واللعب هو الذي لا يعود على الإنسان من أعماله بفائدة، واللهو هو الذي يعود على الإنسان بنشاط يقويه على أعماله لدنياه وأخرى. إذن الإنسان يلهو ليتقوى، يلهو مع زوجته، يلهو مع أصدقائه، يلهو مع أقربائه، اللهو المباح. أما اللعب فلا يصلح، اللعب هو الذي لا يكون وراء فائدة، مثل لعب الأوراق، الضومنة، البلوت، الشطرنج، النردشير، هذه لعب ما في فائدة إلا ضياع الوقت. لكن الإنسان يجلس مع أهله، المتعة الحلال تقويه على الصلاة، تقويه على تجارته، يجلس مع أصدقائه يؤنسه ويؤنسهم، يذهب إلى حديقة أو إلى محل يستجم ليتقوى على عبادته أو دينه، هذا ما يضر، هذا اللعب المباح. أما اللهو فما يصلح. إذن هذه الدنيا لا يغتر بها إلا مغتر، هي متاع. قل متاع، إنما قال متاع، المتاع الذي تستعمله ويستهلكه، مثل المنديل، مثل الثوب، تتمتع به ويبلى وترميه، فهي مثل الأمور التي تستهلك. إذن لا يغتر بالدنيا إلا مغرور، وإنما ينبغي للعقلاء أن يجعلوا الدنيا مزرعة للآخرة. هذه الدنيا نزرع فيها للآخرة. أول شيء كيف الإنسان يعمل له وقف، كيف يعمل له مشروع لله، كيف يتعلم حتى يخاف الله، كيف يبر بوالديه، كيف يساعد المرضى، كيف يساعد الرميلات، كيف يساعد الأيتام، كيف يكرم جيرانه، كيف يكون إنسان يصدي لخلق الله الخير، كيف يكون قدوة في الفضائل. الإنسان قيمته ما يحسن، إنسان دم ولحم، ما الفرق بين الإنسان والخروف والشاة إلا العقل وأن الله اصطفاه، وإلا هو دم ولحم. لسان الفتى، لسان الفتى نص ونص فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. لم يبقى إلا صورة اللحم والدم. نعم، الله المستعان. بعدين قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن توكيد الدار المنزل، الآخرة المتأخرة، لهي الحياة الأبدية لو كانوا يعلمون لما ضيعوا المنزل الدائم على المنزل الذي لا تجلس فيه إلا قليل، لو كانوا يعلمون لما ضيعوا الآخرة على الدنيا. الدنيا زائلة، ظل بنيته ثم ارتحلت عنه. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. قال له ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم يهيج، يعني ييبس فتراه مصفرا بعد أن يطول ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد لمن لم يخاف الله، ومغفرة من الله ورضوان لمن خاف ربه وعمل بطاعته. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع لكنها تغر، تمتع الإنسان لكن يظنها باقية فينهمك فيها فتنتهي فيقول آه ليتني أعود للدنيا، ليتني أتوب، ليتني. خلاص أنت الآن أتوب، أنت الآن افتح باب. متاع الغرور متاع لكنه يغر الناس، يغرهم غرورا، حلوة خضرة نظيرة لكنها تستجرج بالواحد. لا بد الواحد يمسك نفسه. ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. كل المشكلة واحد يتبع هواه، يجرك وبعدين يودي الإنسان في المآزق وفي المآثم. يقول فإذا ركبوا في الفلك السفن دعوا الله وهاجت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين لا يشركون به، فلما نجاهم إلى البر وجاءوا للأمان إذا هم يشركون. إذن هؤلاء لو كان عندهم عقول، الذي ينجيكم في وقت الخطر هو الذي ينجيكم في وقت الأمن. ولذلك كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة وذهب إلى الحبش، فهاج عليهم البحر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد الآن، فإنكم إن دعوتموه غرقتم في البحر. فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو البر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني من هذه فلا أضعن يدي في يدي رسول الله فلا أجدنه غفورا رحيما. فنجاه الله وجاء ودخل في الإسلام. فهم، قال طيب أنتم إذا غشيكم موج دعوا الله مخلصين له الدين، طيب الذي ينجي في الموج ينجي في غيره. ولكن هؤلاء لا يستعملون عقولهم، والعقل إذا لم يستعمله الإنسان ويفكر لا ينفعه. فإذا ركبوا في الفلك السفني وهاجت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين لا يشركون به، فلما نجاهم إلى البر ووصلوا إلى هم يشركون. يشركوا لكي يكفروا بما آتيناهم بالذي أعطيناهم من النعم ومن البراهين ومن الأدلة، ولكن وليتمتعوا فسوف يعلمون. وفي قراءة وليتمتعوا أمر للتهديد والتخويف، وكل قراءة صحيحة سبعية. ليكفروا وليتمتعوا، يشركوا ويعني أمهلناهم ليكفروا وليتمتعوا ولأعاقبهم، أو ليكفروا بما آتيناهم. ثم استأنف الكلام قال وليتمتعوا فسوف يعلمون، وهذا أمر للتهديد وللتخويف، أنهم يحاولوا أن يبتعدوا عن الكفر وعن الشرك، وإلا فالعقوبة تنتظرهم. نرجو الله السلام والعافية. ثم امتن على قريش بما أعطاها من النعم وخصها به من الكرامة وأعطاها من الفضل لهذا البيت الشريف الذي جعله الله مأوى لأهل السيئات ولأهل الظلم، يمحو عنهم الخطايا ويكرمهم ويغفر لهم. قال لهم: أولم يروا هؤلاء قريش أنا جعلنا حرما آمنا وهي مكة، ويتخطف الناس ويقتلون ويسبون ويقتلون من حولهم، ومع ذلك أفبالباطل بالكفر يؤمنون وبنعمة أفبالباطل يؤمنون أعوذ بالله الكفر والأصنام وبنعمة الله وهو توحيد الله وما بين لهم من الحجج يكفرون. إن هذا هو السفه والخذلان، لأن قريش اصطفاها الله وأعطاها الحرم وجعل كل قبائل جنبها تقتتل وفي خوف وفي جوع، وهم أعطاهم حرم تجبى إليه ثمرات كل شيء وإذا جاءه الإنسان يأمن. فبأي طريق لا يكون هذا سبب في إيمانهم وشكرهم لربهم وطاعتهم له واتباعهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء يعني ناس ضلال وكفار، ولذلك قال: ومن أظلم أفبالباطل الأصنام ويعني الأوثان يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بما أسدى إليهم وبتوحيده وبنبيه وبقرآنه الذي أنزله يكفرون. ثم قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ من استفهام مقصود به النفي، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا حال مؤكدة، حال مؤكدة لعاملها، افترى على الله في حال كونه كاذبا أو كذب بالحق وهو القرآن والنبي والحجج والبراهين لما جاءه. ثم طوى وخوف تخويف شديد: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ إذن أنتم كفار وفي جهنم مثوى للكفار، فيا ويلكم إن متم ولم تتوبوا مما أنتم عليه. ثم بين المنزلة والمكانة التي أعطاها لمن عملوا بالخير، والقرآن كله بيان للشريحة المستقيمة وللشريحة التي كفرت، ومآلها وأوصافها والتحذير من الشريحة التي كفرت، وبيان للشريحة التي نجت وجمال صفاتها وأسباب نجاتها وما أعد لها ليبقى كل واحد على بصيرة من أمره. إذن والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، إنه يبين غاية البيان بأسلوب معجز في غاية الحسن والاختصار والوضوح. والذين جاهدوا فينا، والذين تعبير بالذي يعطي فسحة، جاهدوا صلة الموصول فينا لا في غيرنا، والله لنهدينهم سبلنا طرقنا، نوفقهم لعمل الخير، نوفقهم ليذكروا بالخير، نوفقهم للسعادة، نوفقهم للعزة، نوفقهم للرفعة، نوفقهم لأنهم يبعدون عن كل سوء. الله يرزقهم المتعة النفسية التي لا ينالها إلا الأتقياء. في شيء اسمه الراحة النفسية محجوبة عن غير الأتقياء، شيء اسمه السعادة. من يرى السعادة؟ التقي. إذا راح في الليل وطفأ النور وحط رأسه على ملا على الوسادة لينام، فإذا هو لم يكذب ولم يظلم ولم ينمم ولم يغتب، وإذا هو صلى وقرأ القرآن وتصدق وأصلح ذات البين، وإذا هي طرق الخير كلها اشتغل فيها وطرق الشر سدها، لا ينام وهو قرير العين وسعادة عجيبة ويبدأ يشكر الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما وفقتني له، اللهم لك الحمد على ما دفعت عني. هذه السعادة، هذا هو النبل، هذا الذي صاحبه لا يقاوم، هو الذي يعز. أما الإنسان في النهار ظلم هذا وشتم هذا وكذب على هذا، يحاول يأتي ينام، يا الله اغتبت فلان، يا الله سبيت فلان، يا الله أعطيت لفلان كف، يا الله. كل واحد يحاول ينام ما يقدر ينام، بيش بالحزن والتأسف. لذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طرق التي توصل إلينا. النظر ما ينظر إلى الحرام، اللسان لا ينطق بالحرام، السمع لا يسمع حرام، القلب لا يفكر في الحرام، الرجل لا يمشي لحرام، اليد لا يلمس بها حرام. جاهدوا فينا، لا ليقال ونعم، لا، في الله، ليحميها الله من يوم يجعل الولدان شيبا، ليسلم من يوم القيامة، من أهوال يوم القيامة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ليسلم، ليكون يوم القيامة آمن، لا يحزنه الفزع الأكبر. جاهدوا فينا، الذي يجاهد في الله الله يهديه. الله كريم وقادر وغني. العبد أتعب نفسه لله، ترك شهواته لله، ترك شهواته لله، عطش لأجل الله، تعب لأجل الله، ترك نومه لله، الله لن يضيعه. لنهدينهم سبلنا، طريق الجنة. وإن الله لمع المحسنين بالنصر والكلأ والحفظ ويدفع عنهم. وإذا جاءهم أي فرعون يريد أن يؤذيهم، الله يدمر كما دمر فرعون ودمر نمرود وهامان وقارون وكل الطغاة. إذا كان العبد لله الله يحميه، عباد الله الله يحميهم من الشياطين ومن غيرهم، بس نكون عباد لله. وما أردنا الله يعطينا، الله كريم وقادر وغني. فإذا تعبدنا لله الله لن يضيعنا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره. ادعوني، ما الذي نريد يا أحبة؟ نريد الجنة عند الله، نريد المال عند الله، نريد العز عند الله، نريد الرفعة عند الله، نريد الصحة عند الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين، واحفظ جميع بلاد المسلمين، واحفظها يا رب حكاما ومحكومين، واحفظ جميع بلاد المسلمين، ووحد صفوفهم وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.